أندم على الماضي وجراحه رجعوني عني لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوني ازاي عليا رجعوني عني على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري عينيا هم رضايا يا حسين. Yeah.

والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. بحبك

والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب بحبك Thank you. قبل ما تشوفك عيني.